السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكن الله يا بنات سنة أولى، يا مرحبا بيكو. يا ربنا إن شاء الله يتقبل كده إن شاء الله منا ومنكم إن شاء الله، ويرزقنا جميعا الإخلاص والقبول. نورتونا في معهد الروحان، وربنا ينفعنا جميعا إن شاء الله، يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا إيه علما. طبعا أنا إن شاء الله معاكم في القرآن والتجويد بإذن الله تعالى. يا رب إن شاء الله كده نسعد مع بعض ونكون سبب في الخير لبعض إن شاء الله. طبعا القرآن مادة فرعية معانا هنا في المعهد، من ضمن المواد الشرعية اللي بتدرس، فالمنهج يبقى مخفف جدا وخفيف ومبسط، بحيث ان هو يعني مش كافي، يعني ما بناخدش دراسة مفصلة، ولكن بناخد دراسة مختصرة بسيطة مبسطة. فاللي عايزة تستزيد بقى تلتحق بمعهد ايه يعني بمعهد خاص للقرآن فقط، علشان الجماعة في أحيانا جماعة بيبقوا داخلين فاهمين إن إحنا بندرس كمعاهد القرآن، لا إحنا بنحاول إن إحنا نظبط قراءتنا ونظبط أحكامنا من خلال دراسة سورة البقرة وآل عمران الـ3 سنوات، سنة أولى وتانية وتالتة، وأدائهم أداء صحيح على الوجه الصحيح بأحكام تجويد مبسطة جدا جدا. طبعا اللي دارسة تجويد قبل كده هيبقى الموضوع بالنسبة لها سهل جدا، واللي ما درستش برضو إحنا هنبسط لها المعلومة بإذن الله تعالى، بحيث إن إحنا ناخد بإيديها وبإيدينا إن إحنا نقرأ القرآن كما إيه كما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا مش محتاجة ان انا اقول لك خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مش محتاجة ان انا اقول لك فضل القرآن وفضل قراءة القرآن وفضل العمل به وتدبره، وده الأساس. اللهم اجعلنا ممن يقيمون حروفه وحدوده بإذن الله تعالى. بنحاول مجاهدين مع بعض إن احنا نظبط الحروف، وباقي المواد هتساعدنا كلنا إن احنا إن شاء الله نظبط إيه الحدود والأحكام اللي موجودة عندنا في كتاب الله عز وجل. منهجنا السنة دي يا بنات، الترم الدراسة طبعا على ترمين، أول ترم كل ترم بناخد 5 أرباع. طبعا هنبدأ من سورة البقرة، يعني أول ترم هناخد 5 أرباع الأولى، وتاني ترم 5 أرباع الثانية، يبقى كده الإجمالي 10 أرباع في إيه في السنة. تمام. هنبدأ التجويد إن شاء الله بصورة مبسطة كده من الأول، وبإذن الله تعالى يعني تجدوا ما يسركم إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تعالى. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم يا رب، ونجدد نيتنا ونسأل الله الإخلاص ونسأل الله القبول إن شاء الله تعالى. بصوا يا بنات، إحنا معانا المصحف، كلنا عارفين طبعا المصحف. المصحف اللي في إيدينا ده يتكون من إيه؟ بداخله إيه؟ بداخله صور، اللي هي صور القرآن الكريم، سورة البقرة، سورة آل عمران، وهكذا، سورة النساء، سورة المائدة. تمام؟ طيب الصور دي بتتكون من إيه؟ تتكون من آيات. الآيات تتكون من إيه؟ تتكون من كلمات. الكلمات تتكون من إيه؟ تتكون من حروف. شايف إحنا وصلنا لغاية فين؟ يبقى الحرف هو البنية الأساسية اللي ببني عليها أدائي الصحيح. لو أنا تمكنت من قراءة الحرف بصورة فصيحة أو صورة صحيحة، هقدر ان انا اشبك الحروف في بعضها واكون كلمة صحيحة فصيحة. بعد كده هعرف بقى اما الكلمات بتتجاور جنب بعضها بيحصل علاقات ما بين الحروف، وبتحصل علاقات بين الكلمات، واحكام بتترتب على ايه وجود الكلمات بجانب ايه الكلمة بجانب الكلمة. يعني كل ده هنعرفه ان شاء الله تعالى، بس الاساس كده هو الحرف. طيب بداية حروف يا جماعة عندي بتنقسم إلى 3 أقسام من حيث التفخيم والترقيق. تنقسم إلى 3 أقسام من حيث التفخيم والترقيق. عندي حروف مفخمة، وعندي حروف مرققة، وعندي حروف أحيانا تفخم وأحيانا ترقق. الكلام ده يعني بالظبط زي البني آدمين، في أشخاص بتبقى سمينة تخينة باللغة الدارجة بتاعتنا، اللغة المصرية الدارجة، ها، ممتلئة القوام يعني، وفي بنات بتبقى رشيقة كده ونحيفة، وفي وهذه الفئة العظمى يعني اللي أحيانا بتسمن وأحيانا إيه تنحف وبتعمل شوية دايت تقوم إيه وزنها ينزل، صح؟ هنعتبر الحروف كده، عندي حروف مفخمة وحروف مرققة وحروف أحيانا تفخم وأحيانا إيه ترقق، تمام؟ طيب محتاجة أعرف إيه هي حروف التفخيم، إيه هي الحروف المفخمة اللي دائما مفخمة. العلماء سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا سخر لهذا الكتاب للقرآن الكريم علماء، العلماء دول حطوا أحكام وحطوا ضوابط في علم التجويد علشان يوصلوا بينا للقراءة السليمة، لأن القرآن كان نزل على قوم اللي هم قوم سيدنا محمد بلغتهم، يعني كانت دي اللغة بتاعتهم، ما كانش في حاجة اسمها ده تفخيم، ده ترقيق، ده إخفاء، ده إدغام، أحكام نون ساكنة، كل ده هما كانوا بينطقوه فطرتهم، هما أصلا نشأوا بهذه اللغة. لكن ربنا عشان أعلم إن إحنا هيدخل علينا ألسنة أعجمية كتير واللغة هتنحرف عندنا، ورايد لهذا الكتاب، ربنا يريد لهذا الكتاب الحفظ ويريد لهذا الكتاب عدم التحريف، سخر هؤلاء العلماء لخدمة هذا الكتاب وعشان يوصلوه للنطق الصحيح كما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما كان ينطق بلغة إيه قوم سيدنا إيه محمد، أهل قريش يعني، تمام؟ فحطولنا بقى أحكام عشان يعدلوا لساننا وعشان لساننا يتظبط وينطق صح. سبحان الله، قالوا لنا بقى العلماء، جمعوا لنا، كان عندهم إعجاز لغوي، اللهم بارك، ربنا يجب في ميزانهم إلى يوم القيامة، كان عندهم إعجاز لغوي، جمعوا لنا بقى حروف التفخيم، وقالوا لنا حروف التفخيم دول هنجمعهم لكم في جملة، لو حفظتوا الجملة دي عندكم كده ألميتوا وعرفتوا حروف التفخيم أو الحروف اللي لما أشوفها أفخمها. ايه هي حروف التفخيم؟ جمعوها لنا بجملة اسمها خص ضغط قيظ. اسمها ايه؟ خص ضغط قيظ. خص ضغط قيظ يا بنات، العلماء دول كان عندهم اعجاز لغوي ما شاء الله، حتى الجمل اللي بيحطوها بيحطوا لك الحروف المطلوبة بدون زيادة وبدون اي، وبيحطوا كمان جمل مفهومة، يعني خص ضغط قيظ دي ليها معنى، دايما الطالبات بيتفاجئوا ما انا بقول لهم الايه المعنى بتاعهم، المعنى بتاعها يعني. عندنا هنا كان في مصر يعني، كانوا ايامنا، ما اعرفش بقى الوقت الدنيا عامله ايه، كانوا بيعملوا ايه، كانوا مثلا سنه ثالثه، مثلا ثالثه ثانوي، مثلا صف الثالث الثانوي، كان بينقسم ثالثه اول، ثالثه تاني، ثالثه ثالث، فكانوا بيعملوا ايه، كانوا بيختاروا 5 الاوائل مثلا بتوع تالتة أول على ال5 الأوائل بتوع تالتة تاني على اللي زيهم بتوع تالتة تالت، ويجمعوهم. كانوا عندنا بيعملوا في المدرسة حاجة اسمها فصل المتفوقين، يجمعوا أوائل كل فصل ويحطوهم في فصل واحد ويقولوا يا جماعة ده فصل المتفوقين. بيعملوا ايه بقى في فصل المتفوقين ده؟ بيدوله مدرسين من اعلى درجات الاحتراف، يعني مدرسين ممتازين درجة اولى، بيكسبوا له الحصص، بيمدوه بمعلومات وحاجات اضافية. بيعملوا كده ليه؟ علشان عايزين يطلعوا نتيجة حلوة للمدرسة على مستوى مثلا المحافظة او على مستوى الجمهورية. يعني مثلا لو المدرسة دي في محافظة الجيزة، عايزين المدرسة يطلع لها اسم. مثلا انا كنت في مدرسة مثلا الأرومان الثانوية بنات، كانوا بيعملوا كده ويجمعونا في الفصل بتاع المتفوقين ده علشان عايزين يطلعوا نتيجة حلوة للمدرسة على مستوى محافظة الجيزة او على مستوى جمهورية مصر العربية وهكذا. كانوا بيخصوهم بالاهتمام ويخصوهم بالرعاية علشان عايزين يطلعوا منهم نتيجة عالية. تمام، نفس الحكاية. معنى كلمة خص ضغط انقاذ ان انا بخص بالضغط والاهتمام الانسان اليقظ الذي يرجى فلاحه. اتفهمت كده؟ اللي انا شايفة منكم مثلا بنت معينة حساها عندها الملكة في توصيل المعلومة، حساها ممتازة وأدائها رائع، فبخصها بالضغط والاهتمام، بضغط عليها شوية، بكلفها بمهام أصعب شوية، بديها ملازم، بديها حاجات معلومات علشان أنا عايزة أطلع منها معلمة قرآن. فمعنى خص ضغط انقاذ إن أنا بخص بالضغط والاهتمام الإنسان اليقظ الذي يرجى فلاحه، اللي أنا شايفة إن في منه أمل، إن هو فالح، إن هو ناجح وهكذا. دي كده معلومة إضافية وإحنا كده على الماشي يعني. خلاص، يبقى خص ضغط انقاذ يعني الخاء من حروف التفخيم، الصاد من حروف التفخيم اللي هي كلمة خص، طب ضغط الضاد الغين الطه القاف الظاء، 7 حروف، 7 حروف كلهم مفخمين في جميع حالاتهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قلتلك اثبتي صحة او خطأ العبارة التالية: الصاد المفتوحة تفخم والمكسورة ترق، صح ولا غلط؟ ها، مين هتجاوب؟ اثبتي صحة أو خطأ العبارة التالية: الصاد المفتوحة تفخم والمكسورة ترقق. سما قالت لنا غلط، صح يا سما؟ فعلا خطأ، العبارة دي خطأ. ليه؟ لأن أنا قلت الحروف دي مفخمة في جميع حالاتها. يعني إيه حالاتها؟ يعني صاد فتحة، صاد كسرة، صاد ضمة، صاد سكون، كل دي مفخمة. كل دي إيه؟ مفخمة. يعني جميع الحالات اللي بتعرض لحروف خص ضغط انقاذ لو جم في أي حالة يبقى هم مفخمين. هبشبههم كده مع بعض بالجماعة اللي هم اللي أنا بحب أشوفهم قوي، جماعة السمر قوي بتوع جنوب أفريقيا، اللي بتبقى اسنانهم بيضة كده ودمهم شربات كده، المسلمين طبعا منهم، المؤمنين منهم يعني. تمام، دولت هل ينفع واحدة فيهم تصحى الصبح تلاقي نفسها بيضة، تلاقي نفسها بشرتها لونها بيضاء؟ طبعا لا. ليه؟ لان السمار ده او اللون الاسود ده صفة ملازمة لهذه الاخت. لكن ممكن الصبح نصحى، تصحى او نصحى نلاقيها لابسه عبايه سودة، تاني يوم نلاقيها غيرت العبايه وبقى لونها بني، تالت يوم غيرت العبايه وبقى لونها كحلي، رمادي، اي الالوان. يبقى السمار ده اللي هو الصفه الملازمه للاخت دي هو التفخيم بتاع الحرف او تفخيم الحروف دي. امال العبايات اللي عماله تغيرها دي، الوان العبايات دي، الحركه بقى اللي فوق الحرف اللي هي الفتحه، ضمه، كسره، سكون، واخده بالك؟ يبقى انا ممكن اغير الحركات لكن الاساس عندي الحرف اللي عندي مفخم في جميع حالاته. تمام، اخليه فتحه، اخليه ضمه، اخليه كسره، هو مفخم برضو. سكون هو مفخم برضو. ايوه، في منهم 3 حروف اللي هم القاف والغين والخاء، اما بيكسروا بيضعف تفخيمهم لكن برضو اسمهم مفخمين، بيضعف. ما اقدرش اقول ايه القاف المكسوره مرققه، لا هي مفخمه بس تفخيم نسبي. الخاء المكسورة مرققة خطأ، هي مفخمة بس حاجة اسمها تفخيم نسبي، بتضعف قوتهم شوية أما بيحصل لهم كسر القاف والغين والخاء. لكن اعرفي كده ان خص ضغط انقظ دول 7 حروف كلهم مفخمين في جميع حالاتهم، تمام كده؟ طيب انا عندي 28 حرف، هشيل منهم بقى 7 دول، بقت بقالي 21 حرف. الإجابة هنا، هل 21 حرف دول كلهم مرققين اللي هم الباقيين بقى؟ لما انا طرحت 28 ناقص 7 اللي هم خص ضغط انقظ، اتبقى معايا 21. سؤال، هل كلهم مرققين؟ الباقي ده كله مرقق؟ الإجابة لا، يوجد 3 منهم أحيانا تفخم وأحيانا ترقق. يبقى أنا كده تاني، نعيد تاني، حروف التفخيم خص ضغط انقظ. طب هل باقي الحروف كلها مرققة؟ لا لا، يوجد 3 منهم أحيانا تفخم وأحيانا ترقق، اسمها الحروف الدائرة بين التفخيم والترقيق. يبقى أنا كده محتاجة أعرف يا بنات إيه هما ال3 حروف دول اللي بيعرض عليهم أحيانا التفخيم ويعرض عليهم أحيانا الترقيق، اللي هما أحيانا تفخم وأحيانا ترقق، اللي قلتلك زينا كده زي النساء، تلاقيها كده أما تسيب نفسها تلاقيها تخنت ووزنها زاد، تبدأ تنتبه وتقول لا لا لا لا لا، ده أنا لازم أفوق لنفسي، أنا كده وزني زاد، سي بقى أي حاجة 2 3 4 10 كيلو، أنا لازم أظبط وزني. أقوم إيه عاملة دايت أو عاملة نظام غذائي، أقوم وزنها ينخفض تاني. الحروف دي أحيانا تفخم وأحيانا ترقق. طب إيه هما ال3 حروف دول؟ 3 حروف أحيانا تفخم وأحيانا ترقق. لا يا سهر، سهر ولا سحر؟ سحر ولا سهر؟ بتقولي الألف والراء. أما حد يقول لي مثلا أقول إيه هي الحروف الدائرة بين التفخيم والترقيق، أو إيه هي الحروف اللي أحيانا تفخم وأحيانا ترقق، وحد يجاوب عنده معلومات قبل كده وأخد تجويد قبل كده ويقول لي الألف واللام والراء خط، طبعا كله هيستغرب دلوقتي. الإجابة كده ناقصة، ناقص أو إيه؟ لا يا لا يا سهام، ما أقولش الألف وأسكت، لا لازم أقول الألف المادية عشان إجابتي تبقى صحيحة، الألف المادية، وما أقولش اللام وأسكت خطأ، أقول لام لفظ الجلالة بتاعة كلمة الله أو اللهم والرا، يبقى 3 حروف إيه هما؟ الألف المادية، لام لفظ الجلالة، الله الله أو اللهم بتاعت كلمة اللي موجودة في كلمة الله أو كلمة اللهم، حرف الراء. 3 حروف أحيانا تفخم وأحيانا ترقق. نمسك واحدة واحدة. الألف المادية، الألف المادية يا بنات، أيوة مش أي ألف، الألف المادية، الألف المادية اللي هي المد بالألف، يعني اللي هي المد إيه بالألف، زي قال، زي تاب، زي سماء، واخدة بالك، زي صام وهكذا، دي اسمها ألف إيه مادية، اللي هي ألف ساكنة وما قبلها مفتوح. الألف المادية بنسميه حرف إمعة، حرف إيه إمعة، يعني ايه امعة؟ ما اقول الشخص ده امعة، امعة يعني معاكو معاكو عليكو عليكو، ما عندوش رأي مستقل ولا يثبت على مبدأ، يعني تيجي نخرج يلا، طب ما تيجي ما نخرجش، طيب ماشي، واخد بالك، يعني اللي يقول ده يقول لا يقول له طيب انا ماشي معاك، ده يقول اه يقول له اه انا معاك، ما لا يثبت على ايه، على رأي تبع اللي ايه تابع، واخدين بالكو، تابع وليس متبوع، معاكو معاكو عليكو عليكو، بنسميه كده هنا عندنا في مصر، في مصر، تمام. طب يعني ايه الكلام ده؟ ليه الالف المادية امعة؟ لانها تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، اذا كان ما قبلها مفخم تفخم، إذا كان ما قبلها مرقق ترقق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لما أجي أقول قال قال أهي، تحسي ايه في المد، زمن المد اللي انا مديته، تحسيه مفخم ولا مرقق؟ ينفع اقول قوالة ارقق كده المد؟ ينفع قوالة وانا اقول بقى انا بقرأ صح كده او بقول صح؟ طب اما اجي اقول تابة، ينفع اقول تابة؟ ينفع اعمل كده تابة وافخم المد بتاع الت؟ لا طبعا، الالف المادية لو كان الصوت اللي قبلها لو كان الحرف اللي قبلها مفخم هتفخم زيه، تابعه زيها زيه، مرقق هترقق زيه. نجيب أمثلة زي قال، الألف المادية هنا مفخمة لأن سبقت بإيه؟ بحرف القاف، والقاف من خص ضغط انقظ. طيب صام، الألف المادية هنا مفخمة لأنها سبقت بحرف الصاد، والصاد من خص ضغط انقظ، من حروف التفخيم يعني. طب ما اقول تاب، الالف هنا مرققه لانها سبقت بالت، والت من حروف الترقيق. تمام، اقول مال، اهي الالف المادية هنا مرققه لانها سبقت بحرف الميم، والميم من حروف الترقيق. سهله جدا القاعده بتاعت الالف المادية. عرفنا ليه بقى ان هي احيانا تفخم من ضمن الحروف اللي احيانا تفخم واحيانا ترقق؟ لانها اذا سبقت بحرف من حروف التفخيم تفخم، واذا سبقت بحرف من حروف الترقيق ترقق، اللي هي مين؟ الالف المادية. يبقى قاعدة كده، الالف المادية تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، اذا كان ما قبلها مفخم تفخم، إذا كان ما قبلها مرقق ترقق. تمام كده يا بنات؟ في مشكلة كده في أول حرف من الحروف التي أحيانا تفخم وأحيانا ترقق، أو الحروف الدائرة بين التفخيم والترقيق، في كده مشكلة؟ ننتقل للحرف التاني ولا حد عنده استفسار؟ ننتقل يا مريم، لا ناريمان قصدي، ناريمان. جزاك الله خيرا يا علا، ربنا يا رب يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول يا رب. تمام، تاني حاجة في الحروف الدائرة بين التفخيم والترقيق، لام لفظ الجلالة. قلت لو قلت لام، يعني لو سألتك في الامتحان وكتبتيلي اللام الألف واللام والري هقولك خطأ، لكن هتكتبيلي كده زي الشطار كده، تكتبيلي الألف المادية لام لفظ الجلالة حرف الري، هقولك صح، برافو عليك. تمام، يبقى احنا كده خدنا الألف المادية، قلنا تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، إذا كان ما قبلها مفخم تفخم، إذا كان ما قبلها مرقق ترقق، صح الكلام؟ طيب تاني حاجة، لام لفظ الجلالة. أنهي لام بقى يا بنات؟ أما أكتب الله أو أكتب اللهم، اللام اللي هي التانية اللي فوقيها الشدة، هي دي اللي أنا بتحدث عنها، لأن دي اللي بتتنطق معايا في لفظ الجلالة، اللام اللي فوقيها الشدة. تمام كده؟ طيب هنعمل جدول كده، انا مش عارفة الملزمة قدامكم ولا لأ، او انتوا شايفين الصفحة اللي فيها الشرح اللي انا بشرح منه اللي بشرحها دي ولا لأ. هنعمل جدول وهنقول لام لفظ الجلالة متى تفخم ومتى ترقق. تمام، متى تفخم ومتى ترقق. متى تفخم في 3 حالات، ترقق في حالة واحدة بس. تعالي كده واحدة واحدة، امتى افخم لام لفظ الجلالة بتاعت كلمة الله او اللهم؟ اول حاجة اذا بدأ بها القراءة او بدأ بها الكلام، يعني اما اجي اقرأ اقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ها بدأت بيها في آية الكرسي، الله لا، شايفة؟ الله لا، شايفة اللام عندك أهي في الملزمة؟ جزاك الله خيرا يا أمان، جزاك الله خيرا. شايفة كلمة في الملزمة هي مكتوبة قصادك الله. أنا عايزة بس يكون بيننا احنا وبين بعض كده علامات معينة نعملها، ان انا الحرف المفخم انا برمز له بسهم الفوق، يعني مش برمز له، يعني بعمل فوقيه سهم الفوق، بساعد نفسي، بساعد الحواس بتاعتي ان هي تظبط القراءة بتاعتي. ازاي؟ ان انا بعلم على الحرف المفخم، بعلم على الحرف المرقق. بعلم ازاي؟ اسهم، يعني الحرف المفخم بعمل عليه سهم الفوق، الحرف المرقق بعمل تحتيه سهم لتحت. واخدين بالكم؟ علشان يعني اشغل عينيا معايا في الموضوع واسهل موضوع النطق بتاعي. يعني مثلا اقول ايه؟ خلاق، كلمة خلاق، عشان عايز اظبط قراءتي بقى وانا في بداية التعليم بقى، او عامله سهم فوق القه لفوق، ده يدل على ان اللسان مرتفع مستعلي في حرف الخاء، عشان كده بفخمها. وسهم تحت حرف اللام، سهم النازل لتحت، ان اللام دي لسان مستفل فيها ونازل لتحت. والقاف اعمل سهم تاني لفوق، بقت كده في سهمين فوق على الخاء وعلى القاف، وسهم تحت على اللام. فبعرف كده بعيوني ان انا اقول خلاق، افخم الخاء وانزل بالترقيق على اللام وارجع افخم القاف. وقب، ارقق الواو، اعمل سهم تحت الواو واحمل سهم فوق الخاء، القاف قصدي، وانزل بسهم تحت الب. وقاب. لا حبيبتي، احنا مش مخارج، احنا سنة اولى عندنا بناخد التفخيم والترقيق دلوقتي، بس بصورة مبسطة ما قل ودل. تمام يا بنات؟ فهنا مثلا الله بدأت بيها الآية اهي، او بدأت بيها الكلام، ففي سهم فوق لام لفظ الجلالة، سهم لفوق اهو. مش عارفة واضح عندكم ولا لا، ان اللام دي مفخمة. سبحان الله، سبحان الله يا بنات، اللام لفظ الجلالة، ويعني سبحان الله بتتظبط بالفطرة، محدش بيخطئ فيها. لو حد خطأ فيها، أخطأ فيها، لو حد أخطأ فيها، اي حد مش فاهم او مش متعلم او مش دارس بيلقط الخطأ ده، بيستغرب جدا. يعني هقول لكم ازاي. انا لو جبت الاخت اعزها الله، الست ربنا يا رب يعزها ويغنيها ويكفيها ان شاء الله، اللي بتبيع خضار على الارض في السوق، في السوق، ها، قاعده بتبيع خضار، بتبيع مثلا فجل وجرجير وبقدونس وشبت والحاجات دي، ست أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا عمرها تعلمت أحكام تجويد ولا أي حاجة. ورحت للست دي وانت بتشتريها، وجينا بقى للست اللي هي بتبيع الخضار دي وقلنا لها إيه، جابت لي كده شوية خضار حلوين وأنا عايزة أشكرها بقى، بقول لها إيه؟ الله يكرمك يا حاجة، الله يكرمك، الله يجزيكي خير. تخيلي أنا بقولها الله، الله عليكي. هتقول إيه ده، مالها الست دي بتتكلم كده ليه؟ مالها هي بتتمايص كده، ايه الله دي، ايه الله دي؟ هتستغرب جدا الست، لان هي متعوده ان احنا نقول ايه، الله يكرمك، الله يبارك لك، الله يفتح عليكي مثلا. واخد بالك من فخم اللام اما نتكلم بيها في بدايه الكلام، فهتستغرب منك جدا. تيجي مثلا تقول لها ايه، اديت لك حاجه وحشه، وتقول لها ايه، عايز تقول لها اتقي الله حاجه، تقول لها ايه، عايز تقول لها اتقي الله، تقول لها اتقي الله، اتقي الله واديني الحاجة عدلة. هتقول لك برضو ايه ده، بتتكلم ايه الله دي، ايه اتقي الله؟ لا، الصح ان انا اقول ايه، اتقي الله، الله، عشان سبقت هنا ايه، بكسر. يبقى هي بتظبط سبحان الله بالفطرة عند اي حد من البشر، بتظبط الله بتظبط مع اي حد. الحد ده متعلم احكام تجويد، مش متعلم احكام تجويد، امي متعلم، يحصل على شهادات عليا، لا يقرأ ولا يكتب، كله بيلقط الخطأ في لفظ الجلال، بتظبط مع اي حد سبحان الله. تمام، نرجع بقى للشرح. انا بقرب لك المعلومة، ببسطها لك الأول، نرجع بقى للشرح. يبقى إذا بدأت بيها الآية أو بدأت بيها القراءة بتاعتي، قلت الله نور السماوات والأرض، الله لا إله إلا هو، يبقى هتفخم. تمام، يبقى لو بدأت بلفظ الجلالة، اللهم بارك لنا مثلا، يبقى هتفخم، بتاعت اللهم او بتاعت الله، نفس المعامله، بيتعاملوا نفس المعامله. تمام، طيب، يبقى دي اول حاله اذا بدأ بها الكلام. عرفنا كده. طب تاني حالة، إذا سبقت بضم، يعني إيه الكلام ده؟ أما أجي أقول سورة الإخلاص أقول إيه؟ لا، إذا سبقت بفتح، خلينا بالفتح الأول. إذا سبقت بفتح، أما أجي أقول سورة الإخلاص وأقول إيه؟ قل هو الله أحد. هو الله، هو الله، أهو الله هنا اللام لفظ الجلالة سبقت هنا بإيه؟ بواو مفتوحة بتاعت كلمة هو، بتاع اسم الإشارة هو. قل هو سبقت هنا بإيه؟ بفتح، يبقى اللام لفظ الجلالة هنا إيه؟ هتفخم. تخيلي كده بقول قل هو الله أحد، هتستغربي جدا، هي بالفطرة بتيجي سبحان الله. تمام؟ لا، اللام التانية يا حبيبتي، اللام الأولى لا تنطق، اللي بينطق هو اللام الثانية اللي عليها الشدة. اللام الأولى عارية، اعرفوا كده من أول المحاضرة مع بعض أهو، أي اعرفيها كده قاعدة، أي حرف عاري، عاري شايفة بعيدها إزاي، في القرآن لا ينطق. عاري بمعنى إيه؟ يعني معلهوش لا حركة، يا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، ولا عليه علامة اللي هي علامة السكون. عاري بيقول لك استوري عليا، ما تنطقنيش، لقيتي حد عاري تقومي مبينة كده ومتسلطة عليه كشاف، لا بتحاولي تغطيه، بتحاولي ما تبصيش، بتحاولي تقفلي الباب وما تخشيش، وهكذا، واخدة بالك؟ فكده أي حرف، اعرفيها كده قاعدة من أول أحكام، من أول يعني دروسنا مع بعض، أي حرف عاري في القرآن لا ينطق، اعرفي كده ان هو صدر عليه حكم تجويدي ما، يعني كل واحد بيبقى بيصدر عليه حكم مختلف عن التاني. هنعرف بقى دي نون ساكنة مدغمة، لا دي مخفاة، لا دي اللام دي مش عارف شمسية ما بتتنطقش، لا دي قمرية، وهكذا. فأي حرف عاري في القرآن لا ينطق، اعرفيها قاعدة كده، أول ما تلاقي حرف عاري معلوش علامة ولا عليه أي حاجة، أعرفي إن الحرف ده مش هيتنطق. ليه بقى؟ هنعرف بقى تباعا بقى، كل ما نعرف درس من دروس التجويد هنعرف الحرف ده متنطقش ليه. ما تستعجليش على نفسك يعني، تمام كده؟ طيب، عشان كده ده اللي بيخليني أقول الكلام ده، إن الأخت بتسألني بتقول لي اللام، أنهي لام اللي أنا بتكلم عنها؟ بقول لها اللام اللي عليها شدة، اللام التانية عارية مش هنطقها. ليه بقى؟ هنعرف بعدين. حرف عاري يعني معلهوش اي حركة او اي علامة، عشان نبقى دقيقين برضو في الاجابة يا ام ابراهيم ويا سهام. الحركات اللي هي الفتحة والضمة والكسرة، العلامة هي علامة السكون، تمام؟ معلهوش اي حاجة، خالي عاري، تمام؟ يبقى اي حرف عاري في القرآن لا ينطق، اعرفيها كده، دي ايه؟ قاعدة. ثواني يا بنات، ثواني. خلاص يا بنات كده، دي قاعدة كده عرفيها، هتعرفي بقى بالتدريج كل ما نمشي في الدروس هفهمك وهترجعي للكلام اللي أنا بقوله ده تاني. عاري يعني خالي من الحركة، زي الشخص العاري بالظبط، بيقولك استوري عليا، الحرف ده بيقولك استوري عليا ما تنطقنيش، بطريقة ما كل واحد مختلف عن التاني، خد بالك ازاي؟ يبقى كده انا بتكلم على اللام المشددة اللي في الله او اللهم، يبقى اول حاجة تفخم امتى؟ اذا بدأ بها الكلام او القراءة او بدأت بها الآية. تاني حاجة اذا سبقت بفتح زي قل هو الله احد، هو الله. تالت حالة اذا سبقت بايه؟ بضم، زي ايه؟ إذا جاء نصر الله، هنا الله اللام بتاعت الله قبل ما انطقها سبقت بضمة الره، بره مضمومة يعني، فطالما سبقت بره مضمومة يبقى المناسب ليها ان انا هفخم هذه اللام، نصر الله. تخيلي ما اقول نصر الله، صعوبة، حتى بحس ان انا بأجهد جهاز النطق عندي، ان انا بتكلم بصعوبة وبكلفة وبمشقة يعني، سبحان الله. عكس ما المبتدئات كلهم فاهمين ان التجويد صعب ومشقة وحاجة صعبة قوي عشان انطق الاحكام بالتجويد، هتلاقي ده هو، اما تدرسي احكام التجويد هتلاقي هو الاسهل على جهاز النطق عندي، ده الاسهل في النطق سبحان الله، انك ترجعي للفطرة السليمة تاني في النطق، ايه حروف كما يجب يعني، تمام؟ يبقى دي 3 حالات يا بنات تفخم فيها لام لفظ الجلالة أو لام كلمة اللهم. أول حاجة إذا بدأ بها الكلام، تاني حاجة إذا سبقت بفتح، تالت حاجة إذا سبقت إيه بضم. طيب الحالة بقى التانية، الناحية التانية من الجهة التانية من الجدول، متى ترقق لام لفظ الجلالة؟ حالة واحدة بس، إذا سبقت بإيه؟ بكسر. ما احنا كده خدنا بقى في الناحية اللي تفخم، خدنا إذا بدأنا بيها الكلام وإذا سبقت بفتح وإذا سبقت بضم. فاضل إيه بقى؟ إذا سبقت بكسر ترقق. زي إيه؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله. دين الله اهي سبقت بنون مكسوره بتاعت ديني، يبقى هنا هترقق. قل اللهم مالك الملك، قل الله اي سبقت بلام مكسوره بتاعت قل، فترققت اللام بتاعت اللهم. قل اللهم، ما قلتش قل اللهم، ما قلتش كده، قلت قل اللهم مالك الملك. تمام كده يا بنات اتفهمت؟ نخلي بالنا بقى من حاجة، أي لام بقى بعد كده يا رغدة مرققة، أي لام بعد كده مرققة، لام لفظ الجلالة بس هي اللي فيها استثناء. يبقى تفخم لام لفظ الجلالة في 3 حالات، إذا بدأ بها الكلام، إذا سبقت بفتح، إذا سبقت بضم. طب ترقق في حالة واحدة، إذا سبقت بكسر، مش في حالة الكسر، إذا سبقت بكسر. خليكي دقيقة يا سهام، إذا سبقت بكسر. تمام، ملناش دعوة بالياء، ما تلخبطيش نفسك يا مريم، احنا بنقول الحركات قبل لام لفظ الجلالة هي اللي بتحدد مصيرها، ما تلخبطيش نفسك يا مريم، مفيش ياء ولا كلام من ده. الحركات، حركة الحرف اللي قبل لام لفظ الجلالة هو اللي بيحدد مصيرها. بالظبط كده يا آية، آية بتقول لك لو جه قبلها ياء ماشي، لو مفتوحة أو مضمومة هنفخم اللام، لو مكسورة هنرقق اللام. بس يعني أنت تبصي أيا كان الحرف اللي قبلها، تبصي لحركته، ما تبصيش للحرف، بصي لحركة الحرف اللي قبل لام لفظ الجلالة، بصي لحركته وليس للحرف. طيب في بقى حاجات بيحصل فيها لبس، أما أقول إيه في آية مثلا، نقول إيه فإن لله خمسه مثلا، لله خمسه، فإن لله خمسه مثلا، ها لام لفظ الجلالة في الكلمة دي هترقق ولا في الموضع ده هترقق ولا هتفخ؟ ليه ترقق؟ مش هي مسبوقة فإن؟ مش هي قبلها فإن؟ ما قبلها اللي هو ايه؟ ها ايه اللي قبل اللام هنا؟ ايه اللي قبل لام لفظ الجلالة؟ عشان انتوا كده حكمتوا عليها ان هي مرققة. اي حرف، اي حرف اللي قبلها؟ انا بقول فإن لله خمسه. برافو برافو، علشان حرف الجر اللي قبلها لله. انتبهي بقى للفظ الجلالة ما يكون بالله، لله، في الله، مسبوق بحرف جر. في ناس بتخطئ هنا ويحصل لها لبس، تقول لك ده قبلها نون مفتوح اللي هي فإن، لا شوفي انا بنطق ايه قبل اللام المشددة دي، بنطق لي اللي هي لام الجر. يبقى اللي قالت ترقق برافو عليها، اللي قالت تفخم خلي بالك. تمام كده، يبقى انتبه اما يجي قبل لام لفظ الجلالة حرف جر، عشان دي بيحصل فيها لبس عند اغلب البنات، اللي هي لله، بالله، في الله مثلا. انتبه ان لله هنا مسبوقة، مبصش بقى للحرف اللي قبلها، لا انا لا ابص الحرف اللي لازق فيها اللي هو لام الجر دي. تمام كده، ايوه. بس افرضي جالي على، افرضي جالي حرف جر على الله، لا هتفخ عشان مفتوح، عشان قبلها مفتوح على، واخده بالك؟ حسب الحرف، لو مكسور زي بي وفي يبقى هترقق، لكن لو على لا، ما حرف مين برضو، مين حرف جر، ما اقول مين الله هتفخ، يبقى مش شرط ان هو حرف جر، حاجة مكسور الحرف ده يكون مكسور قبلها سواء كان جر او غيره على حسب حركة حرف الجر. طيب في مشكلة كده يا بنات لغاية دلوقتي؟ في حد مش فاهم حاجة او الدنيا مش واضحة؟ يبقى احنا كده عرفنا حرفين من الحروف الدائرة او اللي احيانا تفخم واللي احيانا ترقق، اللي هم الالف المادية ولام لفظ الجلالة، صح كده؟ فاضل معانا حرف واحد من حروف الدائرة بين التفخيم والترقيق اللي هو حرف الر، ده هناخده ان شاء الله المرة الجاية. يعني لو الحرف مكسور ترقق، لو ما قبلها مكسور ترقق. كملي الجملة بتاعتك، خليها كاملة المعنى، لو ما قبلها مكسور يترك، معنى كده الحرف قبلها يكون مكسور سواء متصل، ايوه سواء متصل او منفصل. المهم العبرة بالنطق، العبرة بالنطق بتاعي انا هنطق ايه، قبلها مكسور في نطقي إيه؟ الحرف اللي هيلزق فيها على طول مكسور تبقى وترقق. احنا كده يا جماعة توقفنا في التجويد النهاردة، خدنا حروف التفخيم والترقيق بطريقة مبسطة جدا، خدنا الحروف الدائرة بين التفخيم والترقيق، خدنا حرفين منهم بس. المرة الجاية ان شاء الله هناخد الريه، الريه ان شاء الله ما تقلقيش تاخديها، هتلاقيها سهله جدا وميسره جدا جدا بطريقه مبسطه. الا الشرح اللي هتلاقيه في كتاب مثلا حوالي 20 صفحه ولا حاجه عشان شرح الراء، اوصل لك الايه الخلاصه بطريقه ان شاء الله مبسطه، ويا رب ان شاء الله كده ايه ينفعنا ببعض ان شاء الله. تمام كده يا بنات؟